تفسير الآية 11 من سورة الزمر، يقول تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. أي هذا تأكيد لما سبق ذكره في الآية رقم 2 من هذه السورة الكريمة من حتمية أن يخلص الناس الدين تماما لله تعالى لتتم لهم السعادة في الدنيا والآخرة، برجاء مراجعتها للشرح والتفصيل. ولفظ أمرت يفيد مزيدا من التأكيد والاهتمام والحرص الشديد والإصرار التام على التنفيذ، لأنه أمر لا تهاون فيه، وإلا كانت التعاسة التامة في الدارين. فكل مسلم يقول ذلك ما استطاع لكل من حوله بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة.